قررت أعشي جسد الطفل وبقى في إيدين الله. بكت العذراء الأم وصرخت قالت يا ولدي. عاش الظلم المر الغالي صاد العدل ونام. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. من هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. تاريخه وتاريخ أجداده ودي أرضه والسماء. هنا جرجس ومحمد أصحابه والدين لله. جه ظالم وسرق أحلامهم كل أملهم راح. شرع الله والدين. وازاي نار تحرق في القلب ونفضل كده ساكتين. يا رب لم الصف كفاية واقروا صلاح الدين. عمره ما فرط مرة حقه وده كان أقوى سلاح. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. والناس ملايين مننا صبر شتيلة وشهداء الأقصى ألف حصار وحصار. وعيال كبرت قبل وانها حلفة تاخد بالطار. غضب القلب المر قدامي بيتحول أحجار. والعصافير بتحارب جيش بس مالها سلاح. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. والناس ملايين مننا القدس هترجع لنا. جه ظالم مرة وطردك من بيتك ورماك. وبيزرع على أرضك حقده من دمك أشواك. مش نار ظلم وجرحك لازم تتحول لهلاك. وتعلم أولاد أولادك إن الثورة كفاك. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. والناس ملايين مننا القدس هترجع لنا. لازم يبقى سلاحنا في ايدنا عشان العدل يبان. كل العالم يسمع صوتنا طالع من الاحزان. جيل يستشهد يطلع غيره والموت لسه فاح. هنا بنقول ارضنا ارضنا دمنا امنا. والناس ملايين مننا القدس هترجع لنا. الأرض عشان نزرع فيها يا محمد والنور. بكرة الحق هيرجع ليها ملعون هيسكور. صوتك وانت تموتك عالي قبل وأروع صور. هيحول جلادك بكرة وأعداءك أشباح. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. من هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا. هناك انتفاضة في القدس، وهذه هي انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب، واليد في اليد، والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا، اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم، تستصرخكم. وقدسا، أيها الطفل الفلسطيني المناضل، الجريح، المجاهد، الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا.